مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. ومن تلاوات الحرمين إلى التلاوات المجودة، وفي هذه الحلقة سنكون وياكم مع تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهو من أشهر قراء القرن، وهو من أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي بالقرن الماضي. له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة، كما أن له مؤلفات في علوم القرآن. توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة. سيقرأ من مطلع سورة الفرقان 26 آية. وقد بدأت هذه السورة بإثبات الوحدانية لله عز وجل وصدق القرآن وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة لا محالة. وفنتت أضداد هذه العقائد ووبخت المشركين على عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله عز وجل وتكذيبهم بالبعث والقيامة، وهددتهم بما سيلقون من ألوان العذاب والنكال في نار جهنم، ومفاجأتهم بما فاتهم في جنان الخلد من أصناف النعيم المقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا كان ذلكم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله يرتل من سورة الفرقان ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مجودة مع القرآن. ومن التلاوات المجودة إلى فقرة صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ الناشئ عبد العزيز شكري من الجزائر وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا على الرغم من صغر سنه يتمتع بصوت ندي بالقرآن الكريم سيقرأ خاتمة سورة الأحزاب وفي هذه الآيات أمر المؤمنين بتقوى الله تعالى وبالاقتداء بالأخيار من عباده وباجتناب سلوك الأشرار فيلتزمون الأدب والطاعة والاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون أن يسلكوا معه المسلك الذي سلك بنو إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام حيث آذوا نبيهم بشتى الأنواع من الأذى وفي الآيات تذكير الناس بثقل الأمانة التي رضوا بحملها ومنها التكاليف والفرائض الشرعية التي كلف الله تعالى عباده بها من إخلاص في العبادة ومن أداء للطاعات ومن محافظة على آداب هذا الدين وشعائره وسننه وفي الآيات بيان حسن عاقبة الصالحين الذين أدوا الأمانة وسوء عاقبة المكذبين صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. استمعنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ الناشئ عبد العزيز شكري ضمن فقرتنا الثالثة صغار القراء، وتلاوة كانت من سورة الأحزاب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. ومن فقرة صغار القراء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة بفقرة القراءات العشر، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد، والتلاوة برواية الدوري عن الكسائي. والشيخ محمد عبد الحكيم هو ابن شيخ قراء مدينة حماه السورية المقرئ الكبير سعيد العبدالله رحمه الله، قرأ على والده القراءات العشر وأما ببعض المساجد في مكة المكرمة، وأقرأ فيها العديد من الطلبة. سيقرأ خاتمة سورة البقرة، وفي هذه الآيات حذر الله تعالى المؤمنين من التعامل بالربا، ووصف آكليه بصفات تنفر منها القلوب وتعافها النفوس، ووجه إلى المؤمنين نداء أمرهم فيه بتقوى الله، وأنذرهم بحرب من الله لهم إن لم يتوبوا عن التعامل بالربا. ثم تحدثت الآيات بعد ذلك عن الديون والرهون، فصاغت للمؤمنين دستورا هو أدق التساتير المدنية في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل. ثم ختمت السورة حديثها الجامع عن العقائد والشرائع والآداب والمعاملات بذلك الدعاء الخاشع الذي يدعو به المؤمنون الصادقون. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق

كسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا